أنزل الكتب وعرج على محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة نذيرا وبشيرا إلى صراط مستقيم. نحمده سبحانه وتعالى أن هيئ هذا المكان وهيئ هذا اللقاء مع قضية الشيخ صالح فوزان فوزان عضو الكتاب وعضو هيئة كبار العلماء. وعنوان المحاضرة في هذا اليوم الولاء والبراء، ولا يخفاكم ما لهذا العنوان من أثر في القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم. وقبل أن يتفضل الشيخ بإلقاء كلمته أو محاضرته نستأذنه بأن يتلو علينا طالب من التحفيظ في هذا المسجد وهو الطالب عادل بن حسن الدوري الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الموضوع موضوع يهم كل مسلم لأنه من أصل الدين، بل هو الأصل الأصيل الذي يعرف به أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق والخداع، ألا وهو موضوع الولاء والبراء. وقد تكرر ذكر هذا الموضوع في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم في كتب العقائد لأهميته، وإن كان قد غفل عنه كثير من الناس. الولاء في اللغة القرب، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه، والموالاة هي القرب، قرب الشيء من الشيء. فالموالاة هي التقارب، هذا من حيث اللغة، تقول بيت فلان يلي بيت فلان، يعني يقرب منه في المكان. وأما الولاء في الشرع فالمراد به تقارب القلوب بين المؤمنين، تقارب القلوب بين أهل الإيمان بالمودة والمحبة، وكذلك التقارب بالمناصرة على الحق والمعاونة على الحق، وكذلك التقارب بالتعاون على البر والتقوى، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. والمناصرة بين المسلمين، ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وينصح بعضهم لبعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين فيما بينهم، وهذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الموالاة في الإسلام، تقارب القلوب بين المؤمنين بالمحبة، وتقاربهم في التناصر على الحق، والتعاون على البر والتقوى، وتناصحهم فيما بينهم، وأن يحب بعضهم لبعض ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا تجد بين المسلمين القطيعة، ولا تجد بين المسلمين العداوة، وإنما تجد المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه صفة المؤمنين فيما بينهم، بينهم الولاء التام والمحبة التامة فيما بينهم، بموجب الإيمان، فهم إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوة لا في النسب، وإنما إخوة في الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. فهم إخوة في الدين، وإن تباعدت أنسابهم وإن تباعدت ديارهم وإن تباعد زمانهم، فالمؤمنون إخوة من أول الزمان إلى آخر الزمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما البراء فمعناه لغة القطع، تقول برأت القلم بمعنى قطعته، فالبرء البراء مأخوذ من البرء وهو القطع، والمراد به شرعا قطع المحبة بين المؤمن والكافر، قطع المحبة والمودة بين المؤمن والكافر، وحصول العداوة بين المؤمن والكافر في القلوب، فالمؤمن لا يحب الكافر، والمؤمن لا يناصر الكافر على المسلمين، بل بين المؤمن والكافر بعد تام، قطيعة تامة، لأنه قد اختلف معه في الدين الذي يربط بين القلوب، ولأن الكافر عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تعاديه لعداوته لله ولرسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر السورة، سورة الممتحنة أو الممتحنة، سورة عظيمة فيها هذا الأصل العظيم الولا والبراء. بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا توالونهم بالمحبة أو بالمناصرة، ثم ختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالله جل وعلا نهى عن موادة الكفار وحذر من ذلك على اختلاف مللهم، لا فرق بين كافر وكافر، سواء كانوا كفارا مليين أو كفارا وثنيين. اليهود والنصارى أصحاب ملة، ومع هذا يجب عداوتهم وبغضهم، لأنهم ليسوا على ملة صحيحة، بحيث إنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مؤمنين حقا لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فبقاؤهم على دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم كفارا، إضافة إلى ما عندهم من الشرك بالله عز وجل. فإنهم كفار وأعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مودتهم ومحبتهم. وكذلك من باب أولى المشركون عبدة الأوثان، وكذلك من باب أولى الملاحدة الذين لا يؤمنون برب ولا يقرون بدين. فالكفار بجميع أنواعهم كلهم أعداء لله وأعداء للرسل وأعداء للمؤمنين، فتجب عداوتهم من غير تفريق بينهم. بل إن الله جل وعلا حذر من موالاة اليهود والنصارى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تحبوهم وتصادقوهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في اليهود والنصارى. وفي المشركين يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه نزلت في المشركين الذين كانوا في مكة، فهم مشركون وأهل الإيمان موحدون، ولا يليق بالموحد أن يكون محبا للمشرك. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة معناها المعصية لله ولرسوله والمخالفة لله ولرسوله، لأن يتعدوا حدود الله جل وعلا ويتركوا طاعة الله ويرتكبوا ما حرم الله. هذه المحادة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله. لأن الإيمان بالله عز وجل يتناقض مع محبة الكفار، فلا يمكن لشخص أن يجمع بين الإيمان بالله ورسوله ومحبة الكفار، لأن هذا جمع بين المتناقضات وهو مستحيل. فإن كان يحب من حاد الله ورسوله فهذا دليل على عدم إيمان، ضدان لا يجتمعان أبدا. ثم قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أقرب الناس إليهم نسبا. فالنسب وحده لا يكفي، وإنما الذي يكون سببا للمودة هو الإيمان، الإيمان بالله وبرسوله، هذا هو أصل المحبة، سبب المحبة. أما القرابة مع الكفر والشرك فإنها لا تسوغ المحبة بين الأقارب. هم أقارب في النسب ولكنهم متباعدون في الدين، ولا يمكن كما ذكرنا أن تجتمع محبة الكافر مع الإيمان أبدا. وإذا كان هذا مع الأقارب من الكفار فغيرهم من باب أولى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. أقرب الناس إليك الأب والابن، هذا أصل وهذا فرع، هؤلاء أقرب الناس إليك. فإذا كانوا كفارا وجب أن تبغضهم، وجب أن تبغضهم، ولا يجوز لك أن تحبهم. أو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فك من النسب، فك شقيقة وفك لأب أو لأم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني القبيلة، لو كانوا من قبيلتك ما داموا كفارا وجب عليك معاداتهم، لأنه لا يجتمع الإيمان مع محبة الكافر. وإذا كان هذا مع الأقارب الكفار فغيرهم من باب أولى. وهذا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة في إبراهيم، إبراهيم الخليل، والذين معه من المؤمنين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني براء منكم ومن دينكم وهو الشرك، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني لا تطمعوا بأننا سنحبكم، ولا في الحال ولا في المستقبل أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده جاءت المحبة. إذن فالمحبة تابعة للإيمان، فمن كان مؤمنا وجب علينا أن نحبه، ومن كان غير مؤمن وجب علينا أن نبغضه وأن نستنكره، حتى تؤمنوا بالله وحده. فليس سبب العداوة هنا طمع دنيوي، نحن ما أبغضناكم لطمع دنيوي أو لأمور الدنيا، وإنما أبغضناكم لشيء واحد وهو عدم الإيمان. فإذا جاء الإيمان جاءت المحبة فيما بيننا، وإذا لم يأت الإيمان فلا يتصور أن تأتي المحبة. بل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو لله، أنه كافر، أنه مشرك، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، هذا هو أصل الدين، الولاء في الله والبراء في الله، لا من أجل الدنيا وأطماع الدنيا، من أعطاك شيئا أحببته ومن منعك أبغضته، ولكن من أجل الدين. لا يجوز التعادي من أجل الدنيا، بل التعادي إنما يكون من أجل الدين فقط. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه واحدة. الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، ما يحبه من أجل طمع دنيا، وإنما يحبه لله، أنه عبد لله، مؤمن بالله عز وجل. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الإنسان يكره أنه يلقى في النار، فيجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وجدت هذه الخصال في عبد فإنه يجد بذلك حلاوة الإيمان، وفي الأثر: ذاق طعم الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب في الله ووالى في الله وأعطى في الله ومنع لله ذاق طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فتبين من هذا أنه لا موالاة بين المؤمنين والكفار، بل العداوة، العداوة المستمرة إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله. وما داموا كفارا فإنه لا يجوز لمؤمن أن يحبهم، لا يجوز لمؤمن أن يناصرهم على المسلمين، وإنما يجب على المؤمن أن يكون مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا هو الولاء والبراء. لكن ليس معنى بغض، ليس معنى بغضنا للكفار، ليس معنى بغضنا للكفار ومعاداتهم أننا لا نتعامل معهم في أمور الدنيا. تعامل شيء والمحبة والموالاة شيء آخر. تعامل بالمباح، بالبيع والشراء واستيراد البضائع منهم وعقد المعاهدات بيننا وبينهم لمصلحة المسلمين، هذا ليس من الولاء لهم ولا من المحبة لهم، وإنما هذا من تبادل المصالح المباح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد العهود مع الكفار، يعقد الهدنة مع الكفار، ولا يعد هذا من الولاء والبراء، وإنما هذا من أجل مصلحة المسلمين. وكذلك الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا عمل الكفار معنا معروفا فإننا نكافئهم عليه، نكافئهم على معروفهم ونجزيهم على معروفهم، ولا يعد هذا من الولاء لهم، وإنما هذا من باب المكافأة على الإحسان. والمؤمنون يكافئون على المعروف، والمكافأة على المعروف من صفات المؤمنين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالمكافأة على المعروف أمر مستحسن في الإسلام، وليس هو من الولاء لهم، بل إنه ربما يسبب دخولهم في الإسلام ويرغبهم في الدين. وإذا كافأناهم صار المعروف لنا عليهم، ولا يبقى لهم معروف أو يد يدلون بها علينا، أعطيناهم مقابل، بذلوا لنا معروفا فأعطيناهم مقابله، لم يبق لهم علينا إدلال. وليس هذا من المودة لهم والمحبة لهم، وإنما هو من تبادل، من تبادل المنافع فقط. كذلك ليس معنى إذا تبرأ المسلم من أبيه أو من أمه الكافرين، إذا تبرأ من والديه وأبغضهما، ليس معناه أنه لا يبر بهما ولا يحسن إليهما، بل يحسن إلى والديه وإن كانا كافرين، لأنهما أحسنا إليه فيحسن إليهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فأمر الله بعداوة الوالدين الكافرين، وأمر بالإحسان إليهما ومصاحبتهما معروفا على ما بذل في تربيتك وإطعامك وتغذيتك، تكافئهما على ذلك مع أنك تبغضهما لكفرهما بالله عز وجل. هذا من باب المكافأة لا من باب المحبة. وأيضا ليس معنى عداوتنا للكفار ليس معناه أننا نتعدى عليهم أو نظلمهم، بل يجب العدل في التعامل معهم من غير جور ومن غير ظلم، نتعامل معهم بالحق والعدل. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. فلا يجوز الظلم حتى مع الكافر، لا يجوز ظلم، وإنما يعامل بالعدل. فالعدل واجب في حق المسلم وفي حق الكافر، والظلم محرم في حق المسلم وفي حق الكافر. الحاصل أن هذه الأمور لا تعد موادة له، وإنما هي من باب التعامل في الدنيا، ومن باب رد المعروف، ومن باب تبادل المنافع، وهي في صالح المسلمين وفي صالح الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك ليس معنى معاداتنا للكفار ليس معناه أننا نتركهم على الكفر، نتبرأ منهم ونتركهم على الكفر، بل يجب علينا نحوهم أن ندعوهم إلى الله لننقذهم من الكفر، لننقذهم من النار. واجب علينا أن ندعو أهل الأرض إلى الله عز وجل، الكفار والمشركين والملحدين، يجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الله، أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، وأن نعمل على إنقاذهم من الكفر وإنقاذهم من النار. وليس هذا من معنى محبتهم، وإنما هذا من باب محبة الخير لهم. نحن لا نحبهم، ولكننا نحب لهم الخير، نحب لهم أن يدخلوا في الإسلام ويكونوا من إخواننا. فالدعوة إلى الله واجبة مع الكفار ومع غيرهم، وكذلك الجهاد في سبيل الله، نجاهدهم بعد الدعوة إلى الله، إذا لم يستجيبوا نجاهدهم ونقاتلهم، والمصلحة لهم في هذا. نحن لا نقاتلهم نريد أخذ أموالهم أو أخذ بلادهم، لا نريد من الجهاد طمعا دنيويا، وإنما نريد من الجهاد استنقاذ البشرية من الكفر إلى الإيمان، لإزالة الكفر والشرك، وإتاحة الفرصة للبشرية للدخول في الإسلام. هذا هو المقصود في الإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد، من جهاد الكفار. وتعلمون من واقع تاريخ الجهاد الإسلامي في مختلف العصور، تعلمون ماذا أثمر من فتح البلاد وفتح القلوب ودخول الناس في دين الله أفواجا وإنقاذ أمم من الكفر ودخولهم في الإسلام، كل هذا بسبب الدعوة والجهاد في سبيل الله. فليس معنى بغضنا للكفار ومعاداتنا للكفار أن نتركهم على كفرهم وأن نتركهم بدون دعوة إلى الله عز وجل وبدون جهاد معهم في سبيل الله عز وجل. كل هذه الأمور لا تتنافى مع الولاء والبراء، بل هي من ثمرات الولاء والبراء ومن صميم الولاء والبراء. في هذا الزمان نسمع كلاما سيئا في هذا الموضوع، نسمع من يقول اليهود والنصارى إخواننا، نتقارب معهم، نتحاور معهم، نتقارب بين الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية. هذا كلام باطل وخطير. نحن لا نتهادن معهم في أمور الدين ونقول أنتم على دين وحنا على دين، هذا أمر باطل. ليس هناك دين إلا الإسلام، ليس هناك دين إلا الإسلام. أما اليهودية والنصرانية فإنها دين باطل، واليهود واليهود والنصارى كفار. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أهل الأرض كلهم إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا من أهل الأرض إلا أن يدخل في دينه ويتبعه، فإن أبى فإنه كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو لا يتبع ما جئت به إلا دخل النار. فمن مات وهو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار، اليهود والنصارى وغيرهم سواء، كلهم كفر. والله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه مقالات النصارى، حكم الله عليهم بالكفر، فكيف نقول إنهم إخواننا أو إنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، كلها أديان سماوية كما يقوله بعض الجهال أو بعض المغرضين ويكتبون في بعض الصحف. هذا والعياذ بالله كفر بالله وإلحاد في دين الله عز وجل. الله حكم عليهم بالكفر لما لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم كفار ولا ينفعهم انتسابهم إلى اليهودية أو إلى النصرانية. فهذا أمر يجب تفطن له، لأن الدعوة هذه الدعوة الفاجرة الآن موجودة ويكتب في بعض الصحف والمجلات ويحصل في بعض الندوات أو في بعض الاجتماعات شيء من هذا الكلام، وهذا كلام باطل وخطير، لا يجوز لمسلم أن يرضى عنه وأن يقر. ليس هناك دين إلا دين الإسلام، إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى ابن عمران كليم الله حي، وجب على موسى أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي وجب عليه أن يتبعه وأن يناصره. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم يبق دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب التنبه لهذه الدعاية الخطيرة، وأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا كان هذا مع اليهود والنصارى وهم ينتسبون إلى كتاب وإلى اتباع نبي، فكيف بغيرهم من الكفرة والمشركين؟ إذن لم يبق دين دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خالفه فإنه عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلمين معاداته وبغضه والبراءة منه، لأن من لم يتبرأ من الكفر ولم يتبرأ من الكفار فهو كافر ولو كان يدعي الإيمان. الذي لا يتبرأ من الكفر ولا يتبرأ من الكافرين هذا يكون كافرا ولو كان يدعي الإيمان، ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق. الله جل وعلا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا ينفع الإيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، بعد الكفر بالطاغوت. والطاغوت يعم كل الكفر، كل أنواع الكفر وملل الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه براءة، براءة من المشركين، وما أنا من المشركين، هذه براءة. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. هذه براءة، هذه السورة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه براءة، براءة من الشرك وأهله. فلا ينفع الإيمان والعبادة إلا مع البراءة من المشركين والبراءة من الشرك وبغضهم ومعاداتهم. فهذا أصل عظيم في دين الإسلام، الولاء والبراء. وكما ذكرنا أن المحبة والبغض إنما يكونان من أجل الدين، فأنت تحب أهل الإيمان وتواليهم وتبغض أهل الكفر وتعاديهم دون نظر إلى كونهم أقارب لك أو كونهم من بلدك أو كونهم من وطنك، ما داموا كفارا فأنت بريء منهم وتعلن ذلك وتعتقده في قلبك وتعمل به، تعادي أعداء الله. وعلى الجانب الآخر تحب أهل الإيمان وتواليهم ولو كانوا من غير وطنك ولو كانوا من غير أقاربك، لأن الإيمان يجمع بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وبمقتضى هذا الإيمان وهذه الموالاة فإنك تسعى بالخير للمسلمين ولا تحب لأي مسلم إلا ما تحبه لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي ضمن ذلك أنه يكره له ما يكره لنفسه. فكما تكره الشر لنفسك فإنك تكره ذلك لأخيك. فيجب عليك أن تتعامل مع المؤمنين بالنصيحة والصدق كما تحب أن يتعاملوا معك بالنصيحة والصدق. فكما لا تحب لنفسك أن يضرك أحد كذلك لا تحب لإخوانك الضرر، لا منك ولا من غيرك، كما لا تحب لنفسك أن يخدعك أحد وأن يغشك أحد في المعاملة وأن يكذب عليك أحد، كذلك لا تحب لإخوانك الغش والخديعة وأكل المال بالباطل، فتحب لهم ما تحبه لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه، يحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. هذا أصل عظيم، تقيس الناس على نفسك، لأن أخاك المؤمن بمنزلة نفسك، نفس أخيك المؤمن بمنزلة نفسك، فكما لا ترضى لنفسك الضرر لا ترضى لنفس أخيك الضرر، هذه علامة الإيمان. وعلامة الأخوة في الله عز وجل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، رجل ظالم غاشم يقتل الناس، قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، ثم إنه أراد أن يتوب بعد هذه الجرائم، أراد أن يتوب، فذهب يسأل هل له من توبة، ذهب إلى عابد من العباد لكنه جاهل ليس عنده علم، فسأله وقال له إنه قتل 99 نفسا وهو يريد أن يتوب، فهل له من توبة؟ فقال له ذلكم العابد الجاهل: لا، ليس لك توبة. فقتله وكمل به 100، كمل به، أغضبه لما قال له ليس لك توبة، أغضبه وقتله لأنه تمرن على القتل، فأكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال له العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيهم فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل يريد القرية الصالحة وأدركته المنية في الطريق قبل أن يصل، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا ما بين البلدتين التي خرج منها والتي ذهب إليها، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل في رحمة الله عز وجل. الشاهد من هذا أن هذا الرجل ذهب إلى الصالحين من باب المحبة لهم والهجرة إليهم، وخرج من الأرض الفاسدة بغضا لها ولأهلها، فدل على أن الحب في الله والبغض في الله له نتيجة عظيمة. كذلكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا كان يذهب من بلد إلى بلد يزور رجلا فيها، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني على طريقه ملك، فلما مر هذا الرجل ذاهبا إلى البلد التي فيها الرجل الذي يريد أن يزوره، قال له: يا أين تذهب؟ قال: أذهب إلى كذا وكذا، أزور أخا لي في الله، أزور أخا لي في الله. قال له: هل له من نعمة عليك تردها عليه؟ يعني هل سبب هذا إنه محسن إليك، معطيك شيء من المال فأنت تذهب إليه من أجل مكافأته على معروفه؟ فقال الرجل: لا، ولكني أحبه في الله. فقال له الملك، قال له الملك: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا الرجل حصل على محبة الله عز وجل له بسبب أنه كان يذهب يزور أخاه في الإيمان، لا من أجل طمع من مطامع الدنيا، وإنما يزوره حبا له في الله عز وجل، فنال بذلك محبة الله. إن الله قد أحبك كما أحببته في الله. هذه ثمرات الولاء والبراء. وفي الحديث: من أحب قوما حشر معهم. قال رجل جهوري الصوت: يا محمد، أخبرني متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فمن أحب الله ورسوله وأحب المؤمنين صار معهم يوم القيامة، حشر معهم، حشر مع المؤمنين يوم القيامة، حشر مع الرسل يوم القيامة، لأنه يحبهم. ومن كان يحب الكفار والمشركين فإنه يوم القيامة يحشر معهم والعياذ بالله. فالمرء مع من أحب يوم القيامة، فدل على أن المحبة في الله لها شأن عظيم، وكذلك المحبة للكفار لها خطر عظيم. فلا يجوز للمسلم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا هو الأصل وهو المقياس. فمقياس الحب هو من أجل الإيمان بالله ورسوله. أما الذي لا يحب إلا من أجل الدنيا، لا يحب إلا من أجل الدنيا، فهذا خاسر والعياذ بالله. إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط لم يرضى وأبغض، هذا خاسر عند الله سبحانه وتعالى. فالمقياس في المحبة والبغض هو الإيمان بالله عز وجل. تحب من أحب الله ورسوله، وتبغض من أبغض الله ورسوله، ولو كان لم يعطك من الدنيا شيئا. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه، تمسك بسنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بعد السلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، التشبه بأعداء الله يعتبر من موالاتهم، فنرجو توضيح ذلك وتحذير شباب المسلمين من ذلك، لأن الكثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله قد تشبه بالكفار في هيئته وعادته وتقليده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وهذا خطر عظيم، والتشبه بالكفار يشمل التشبه بهم في اللباس الخاص بهم، تشبه بهم في الكلام، تشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم، وأعظم التشبه تشبه بهم في عباداتهم. فكل ما هو مختص بالكفار فإنه يجب على المسلمين أن يتجنبوه ولا يتشبهوا بهم، والحكمة في ذلك قطع الصلة، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في القلب، ومن أحبهم بقلبه هلك، لأنه ما تشبه بهم إلا لأنه يحبهم، ولو كان يبغضهم ما تشبه بهم. فالتشبه بالكفار محرم وخطره عظيم، فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. نعم. وهذا السائل يقول: هل هناك أسماء مشتركة بين الله تعالى وبين خلقه؟ كثير كثير الأسماء المشتركة في اللفظ بين الله وبين خلقه، لكن هي في الحقيقة مختلفة. فالله جل وعلا سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، لكن ليس سمع المخلوق وبصر المخلوق كسمع الخالق وبصر الخالق، لا تشابه بينهما في الحقيقة والكيفية، وإن اشتبه أو تشابه في اللفظ والمعنى. وكذلك الله سبحانه وتعالى عليم، عند الله جل وعلا عليم عالم، والمخلوق عنده علم ويقال له عالم، لكن ليس العالم كالعالم، بينهما فرق عظيم، علم الله وعلم المخلوق. المخلوق يسمى عزيز ويسمى حكيم ورؤوف رحيم، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله رؤوف رحيم. ولكن ليس أسماء الرب وصفات الرب مثل أسماء المخلوق وصفات المخلوق في الحقيقة، بل هما مختلفان. فالمخلوق له أسماء وصفات تليق به، والخالق له أسماء وصفات تليق بعظمته سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حليم، والمخلوق يوصف بأنه حليم، قال تعالى: وبشروه بغلام حليم، في آية أخرى: وبشروه بغلام عليم، وصف هذا الغلام بالعلم ووصفه بالحلم. والله عليم حليم سبحانه وتعالى، لكن مع الفارق العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تعقيب على السؤال الذي قبله، يقول: وهل هناك أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل؟ نعم، أسماء الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، لا نحصيها. أسماء الله جل وعلا كثيرة لا يعلمها إلا الله، لا نحصيها. أما أسماء المخلوقين فإنها تعد وتحصى، لكن أسماء الله لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك صفاته جل وعلا لا يعلمها إلا الله. أما صفات المخلوقين فإنها محصورة ومعدودة، مع اختلافهما في الحقيقة والكيفية كما ذكرت لكم. نعم. يا شيخ، لفظ الله الرحيم هل هو خاص بنا؟ يمكن أن يصف بالمخلوق؟ الله هذا خاص بالله عز وجل، كذلك الرحمن الرحمن خاص بالله عز وجل، ولكن أسماء الله ليست محصورة أو محصاة كلها للمخلوقين، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا سؤال يقول: ما حكم محبة وولاء أو المحبة والولاء مع الشيعة، وكيف يكون التعامل معهم في دون مأجورين؟ الشيعة وغيرهم، كل من كفر بالله عز وجل وأشرك بالله وعبد القبور والأضرحة فإنه كافر مشرك عدو لله ولرسوله، ولا يجوز لنا أن نتخذهم أولياء. ما داموا يعبدون غير الله، يعبدون الموتى ويستغيثون بالأضرحة، فإنهم كفار سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم، ولا يجوز لنا مؤاخاتهم ومودتهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. والشيعة عندهم أمور أخرى مكفرة، مثل كلامهم في القرآن، كلامهم في كثير من أحكام الدين، عندهم أمور مكفرة كثيرة والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أن نقول إخواننا إخواننا الشيعة كما يقوله بعض الجهال أو بعض المغرضين، ليسوا إخوانا لنا لأن عندهم كفريات والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى هذه العبارات التي تقال وتدعى، القومية العربية العنصرية، وما هي نظرة الشرع تجاه هذين أو هؤلاء المسلمين؟ القومية والعنصرية هذه من أمور الجاهلية، الاعتزاء بالقومية وهي أن يقول العرب يجب أن الموالاة العرب والانتساب للعرب، هذه عنصرية وقومية، وهذه من أمور الجاهلية. المسلم يعتزي إلى الإسلام ويقول أنا مسلم ويفتخر بالإسلام، لا يفتخر بالقومية إنه من قبيلة كذا أو إنه من العرب أو ما أشبه ذلك، هذه من أمور الجاهلية. المسلم لا يعتزي إلا بالإسلام ولا يفتخر إلا بالإسلام لأنه مسلم، ولا يفتخر بالنسب أو يفتخر بالجنس وأنه عربي والعرب أفضل من غيرهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو محط الكرامة، تقوى الله عز وجل. أما العربية وأما النسب وأما كل هذه أمور لا تنفع، من أمور الجاهلية. النسب ما نفع أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والعجمية ما ضرت سلمان الفارسي وبلال الحبشي، صاروا من سادات أهل الجنة بسبب الإيمان والتقوى. فالله جل وعلا لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأموال ولا إلى البلاد، وإنما ينظر إلى التقوى وإلى الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. من آمن وعمل صالحا، هذا هو المقصود. ولو كان ما عنده مال، ولو كان مالها أولاد، ما دام أنه آمن وعمل صالحا هذا هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان ماله نسب، نسبه الإيمان ونسبه الإسلام، هذا هو النسب، كما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا من الصحابة يقول هذا البيت، يقول: أبي الإسلام ليس لي أب سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن التوبة ويقول: إنني شاب قد ظلمت نفسي كثيرا وكثرت ذنوبي حتى أصبحت أراها أكبر من جبال الدنيا كلها، ومنذ فترة طويلة اتجهت إلى الله الواحد الأحد، وإنني أدعو الله كثيرا فلم يستجب لي، وأعلم بأنه بسبب كثرة ذنوبي، أرجو من قدرتكم نصحي بما ينفعني. أولا، التوبة من الذنوب واجبة ولو كانت عظيمة، والله يتوب على من تاب، فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، الله يقبل التوبة جل وعلا ويمحو الذنوب كلها ويغفرها كلها لمن تاب منها. ثانيا، مسألة إنك تدعو ولا يستجاب لك لا يحملك على القنوط وعلى اليأس، فقد يكون في تأخير الإجابة مصلحة لك، والله تعالى قريب مجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء ونهى أن يقول الرجل: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لا يقول هذا، ولكن يدعو الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. وإذا دعا المسلم ربه لم يفقد الخير، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخرها له في وقت أحوج ما يكون إليها، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فالشأن إن الإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا يستعجل الإجابة ويقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب. أيضا على المسلم أن يتفقد نفسه، لأن ما كل من دعا يجاب، قد يكون عنده موانع تمنع قبول الدعاء، هناك موانع تمنع قبول الدعاء، مثل أكل الحرام، أكل الحرام يمنع قبول الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بعيد أنه يستجاب له، حتى يترك الكسب الحرام. كذلك من موانع الدعاء والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل، المشرك لا يقبل له دعاء ولا يقبل له عمل، فيخلص الإنسان التوحيد لله والعبادة ويخلص النية لله عز وجل، والله قريب مجيب. نعم. وهذا السائل يقول: ما الله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، هذا الشرط. ربما يكون الإنسان عند شيء من الشرك فلا يستجاب له دعاء حتى يتوب إلى الله عز وجل، فالذي مثلا يدعو الله وهو يدعو القبور أو يستغيث بالأموات أو يتبرك بالأضرحة، هذا لا يستجاب له دعاء لأنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم محبة بعض الدعاة إلى الله، وخاصة إن كان قد صدر منهم بعض الأخطاء كما يزعم البعض أنه أخطأ، ولكن إن ثبت خطأه فهو غير مخرج من الملة، فما حكم محبتهم في الله نظير دعوتهم في سبيل الله؟ المؤمن يحب وإن صدرت منه أخطاء، يحب لما فيه من الخير ويبغض ما فيه من الشر، يجتمع فيه محبة وبغض، يحب من أجل ما فيه من الخير ويبغض ما عنده من المعصية، يجتمع فيه محبة من جانب وبغض من جانب، محبة من جانب ما فيه من الخير وبغض من جانب ما فيه من الشر. فالمؤمن الخالص يحب محبة خالصة ليس فيها بغض، والكافر يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة، أما المؤمن الذي عنده شيء من المعاصي أو شيء من المخالفات فيحب من جانب ويبغض من جانب آخر، يحب من جانب الخير ويبغض من جانب الشر، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك المخالفة والخطأ. نعم. يقول هذا السائل: يأتي عندي في العمل رجل كافر ويقوم بصيانة للكهرباء مبعوث من أحد الشركات أو إحدى الشركات، ويأتي أحيانا علينا وأنا وزملائي على الحضور، فهل يجوز لنا أن نقول له كن معنا من باب الدعوة علما أننا لا نعرف كلامك وهو لا يعرف كلامنا؟ مسألة إطعام الطعام لا بأس، إذا جاءك أحد جائع ولا جاءك أحد والطعام معروض وأنتم تأكلون تدعونه للأكل ولو كان كافرا، ألا من بذل المعروف، وإن كنتم لا تحبونه من أجل كفره، لكن مسألة الكرام ومسألة بذل المعروف ومسألة إطعام الجائع هذا من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق، وربما يكون هذا سببا في هدايته للإسلام. نعم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي إخوة معي في البيت لا يصلون ويتضايقون إذا أمرتهم بالصلاة حتى صلاة الجمعة وغيرها، ما واجبي نحوهم؟ واجبك الإنكار عليهم، يجب عليك الإنكار عليهم وأمرهم بالصلاة ولو غضبوا، ولو غضبوا اصبر على هذا لعل الله أن يهديهم، فلا تتركهم في البيت لا يصلون، أنكر عليهم وأمرهم بالصلاة، وإن كان لك عليهم ولاية فأدبهم حتى يصلوا، وإذا رأيت أنهم لا يقبلون وأنت يمكنك الانفراد في بيت آخر فاعتزلهم واسكن في بيت آخر بعد ما تؤدي الواجب من دعوتهم ونصيحتهم، فإذا امتنعوا واستمروا وأن تقدر على الانفراد عنهم يجب عليك أن تنفرد عنهم، تبتعد عنهم. نعم. يقول: ما حكم لباس الملابس الرياضية رغم أن بذلك تشبه باليهود والنصارى وذلك ينتشر في مجتمعنا الإسلامي؟ ملابس الرياضية ما هي خاصة باليهود والنصارى، هذه مشتركة، لكن إذا كانت على شكل ملابس اليهود والنصارى هذا تشبه، أما إذا كانت ما هي على شكل ملابسهم وإنما هي ملابس رياضية وشكلها ليس شكل ملابس اليهود والنصارى فهذا لا مانع من لباسها. نعم. يقول: كما يعلم فضيلتكم أنها قد كثرت في هذه الأيام من الفرق الدينية وأصبح المسلم في تخوف من الإحراق على ابنه في تلك الفرق دون أن يعلم وذلك نتيجة جهله بها، السؤال: ماذا أعددتم أبعد العلماء لتفصيل المسلمين لهذه الفرق حتى يكونوا على بينة من أمرها؟ نعم، لا شك أن الفرق المخالفة لمنهج السلف كثيرة ومتنوعة، وكذلك الدعايات لهذه الفرق والدعايات لهذه الانقسامات موجودة، فالخطر شديد، فعلى أولياء أمور الطلبة أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر الطلبة من هذه الأمور وأن يحثوهم على التمسك بمنهج السلف الصالح، والعلماء أعدوا ولله الحمد بيّنوا في خطبهم ومحاضراتهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم بيّنوا هذا للناس وحذروا من هذه الفرق وهذه الضلالات وأمروا باتباع منهج السلف الصالح وعقيدة التوحيد، أمروا بهذا وبينوه للناس، والمقررات الدراسية التي بأيدي الطلبة من الابتداء إلى الجامع كلها ولله الحمد تبين هذه الأمور وتحث على التمسك بمذهب السلف الصالح. لكن مع هذا ولي أمر الطالب مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب عليه أن يحفظ ابنه من الاختلاط مع المشبوهين ومع الناس الذين لا يعرف منهجهم، يحفظ ولده ويحفظ من تحت ولايته، احفظه من الضياع ومن التسيب ومن الاختلاط بكل أحد، لا يتركه يختلط إلا بمن يثق منه ويعرفهم معرفة تامة، مع مراقبته وملاحظته ومتابعته، هذا أمر واجب، كما يجب على المدرسين أيضا أن يوجهوا الطلاب وأن يبينوا لهم المنهج الصحيح ويحذروهم من المناهج المخالفة ولا يغفلوا عنهم، دائما يحذرونهم ويبينون لهم، لأن المدرس عليه عبء كبير من توجيه أبناء المسلمين، وأنيطت به أمانة عظيمة، لأنه يدرس أولاد المسلمين ويوجههم، فهو راع من الرعاة الذين يسألهم الله يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. هل يجوز التزوج من الكتابية العكس؟ العكس؟ ايش العكس؟ التزوج من الكتابية، ان المسلم يتزوج كتابية جائز، هذا يهودية او نصرانية، لقوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية، لكن بشرط ان تكون محصنة، يعني عفيفة في عرضها عن الزنا، أما الكتابية الفاسدة في عرضها لا يجوز للمسلم أن يتزوج. وأما العكس وكأنه يقصد تزوج الكافر من المسلمة، فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز لكافر أن يتزوج من مسلمة بإجماع المسلمين، بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. يقول هذا: عند الموت تتنزل الملائكة على المسلم الذي يؤدي حق الله ملائكة الدين، أما الكافر فهو مسؤول، ويعرف منزله، هل هو ويعرف منزله؟ يعرفه ويعرف منزله. نعم. من أهل الخير أم من أهل الشر؟ السؤال: إذا كان الشخص خلق عملا صالحا وآخر سيئا، هل الملائكة بين أم سوء؟ المسلم وإن كان عنده معاصي، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام ولم يخرج من الإيمان، فإنه يرجى له الخير، وإن عذب على ذنوبه فإنه يرجى له النجاة من النار والخروج من النار ولا يخلد في النار وإن عذب فيها، وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم إذا مات على الإسلام يرجى له الخير ولو كان عنده شيء من المعاصي التي هي دون الشرك، وتتولاه ملائكة الرحمة. أما الكافر فهذا هو الذي تتولاه ملائكة العذاب والعياذ بالله، ولا مطمع له في رحمة الله. الكافر والمشرك إذا مات على الكفر وعلى الشرك فلا طمع لهما في رحمة الله، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نسأل الله العافية. نعم. هذا الرجل يسأل عن رجل وجدت له عملية زرع قرنية لعين السليم وقد منعه الأطباء من الركوع والسجود والإنكار ولا يأتي الماء وجهه أو عينيه وهو يصلي الآن جالسا منذ أسبوعين وهو سليم الجسد ويستطيع القيام ولكن خشية أن ينسى ويركع ويسجد، هل يصلي جالسا أم لا؟ ما دام يقدر على القيام يجب عليه القيام لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فما دام يقدر على القيام يجب عليه القيام في الفريضة، أما النافلة فيجوز له الجلوس ويومئ للركوع والسجود برأسه حسب استطاعته، يومئ للركوع براسه ويومئ للسجود براسه، يومئ للركوع وهو واقف ويومئ للسجود وهو جالس براسه حسب استطاعته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان عليه ضرر من الركوع والسجود فإنه يومئ إيماء ويكفيه يكفيه هذا. نعم. تابع للسؤال الذي قبله يقول: وقد صلى هذه الصلاة منذ أسبوعين، هل يعيد الصلاة؟ يعني صلى جالسا منذ أسبوعين، عليه أنه يصلي الآن قائما بعد ما علم، أما ما فات فنرجو الله أن يغفر له لأنه اجتهد في هذا وظن أنه وأدى الصلاة حسب اجتهاده، فنرجو أن الله يعفو عنه، لكن في من الآن فما بعد يصلي قائما ما دام يقدر على القيام. نعم. يقول: أرجو بيان حكم ما يسمى بالشيشة حيث أنها للدخان وبعض المعاصي التي يصعب الخلاص منها، ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن ابتلي بشيء منها للخلاص منها، وهل يصح للمتعاطيها إمامة المسلمين وهل يعلم أن الجماعة لا شك أن شرب الدخان بأنواعه على أي كيفية شربه بالشيشة أو غير الشيشة حرام، لأنه مادة خبيثة وضارة ومسببة لأمراض خطيرة، فشربه حرام عن طريق الشيشة أو عن طريق أي وسيلة كانت، ولا يصلح أن يكون إماما في الصلاة بل يختار غيره، لأن الإمام قدوة، وإذا صلى بالناس وهو لم يتب من هذه المعصية ربما يؤثر على الآخرين ويقتدوا به، فلا يتخذ إمام للناس وهو يشرب الدخان. لكن لو قدر أنه صلى بهم في بعض الأحيان لعدم وجود أحد صلى بهم، صلاة صحيحة إن شاء الله لأنه مسلم، صلاته صحيحة وصلاتهم خلفه صحيحة، لكن لا يرتب إماما دائما ومستمرا في المسجد وهو على هذه الحالة حتى يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة من هذا الذنب ميسرة إذا صلحت نيته أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيحسن النية ويعينه الله على التوبة. نعم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن الشأن في العزيمة الصادقة والنية الصالحة، وهو يعلم أنه ما سأل عن هذا إلا أنه يعلم أنه واقع في خطأ، ويعلم أن الدخان مضر وأنه محرم، ما بقي عليه إلا أن يعزم ويتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من هذه الجريمة التي عرف خطرها وضررها. نعم. يقول: أعرف رجلاً إذا صلى أخذ يوسوس به الشيطان ويعيد التكبير مرات ومرات مع أنه يستعيذ وينفث عن يساره، أرجو نصحه. الواجب عليه أن يترك الوسواس وأن يستعيذ بالله ولا يكرر تكبير ولا يكرر قراءة الفاتحة، بل يعزم ويستمر في صلاته ويرفض الوساوس، فإذا عزم على ذلك واستمر عليه تنحى عنه الشيطان بإذن الله. أما إذا عمل بالوسوسة تفاعل مع الوسوسة زادت عليه وتسلط عليه الشيطان، فعليه أن يؤدي الصلاة ولا يلتفت لهذه الوساوس حتى تزول عنه بإذن الله. نعم. هذا هو السؤال الأخير. أرجو من فضيلتكم توضيح التعامل مع الكفار، خاصة في إلقاء التحية عليهم، حيث أنهم إذا لقونا يلقون التحية ونريد أن نبدلهم أو نبادلهم السلام فلا نستطيع أو لا نعرف الطريق إلى ذلك. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. فأنت لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليك ترد عليهم. أنت لا تبدأهم بالسلام، لكن هم إذا سلموا عليك وبدأوك فإنك ترد عليهم، تقول وعليكم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.